فين اخو العروسه؟ عايزين اخو العروسه معانا. تعالى حبيبي يا اسلام، تعالى. الفقره دي يا جماعه مهداه لاخو العروسه واحلى عروسه في الدنيا، شجعهم بسقفه كبيره. طب زي ما احنا شباب وبنات. حبيبتي وضيع عيوني، لعرسها بإيدي هودي. من يوم ما وعينا على الدنيا ما فارقناش بعضنا لو ثانية، على عيني إنك تبعد عني دمعتي مش قادر أخبي. والفرحة اللي أنا حاسس بيها اللي أنا قادر أقولها ولا أحكيها، أختي حبيبتي وضيع عيوني، لعرسها بإيدي هودي. من يوم ما وعينا على الدنيا ما فارقناش بعضنا لو ثاني، على عينين تبعد عني دمعتي مش قادر اخبي. واوعي تنسى ان انا حضنك سرك اخوك. 100 100 على السقف يا جماعه، السقف يا سقف، الشباب معانا 100 100. ايوه واوعي تخافي من اي حاجه، وهجيب لك حقك لو داك. واوعي تنسى ان انا حبك سرك اخوكي سندك دارك. واوعي تخافي من اي حاجه، وهجيب لك حقك لو داك. مية مية مية، شجعهم بسقفة كبيرة، أخو العروسة وأحلى عروسة في الدنيا، شجعهم بسقفة كبيرة. مية مية مية مية. على فكرة أنا كنت هعيط والله.